بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فلازلنا في الفصل الأخير من فصول عقيدة الإمام مالك رحمه الله أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه. الإمام مالك رحمه الله عاش في زمن كان الجص والبناء مشهورا معروفا، إلا أن البناء على القبور لم يكن معروفا. وأول بناء حدث في الأمة في البناء على القبور بعدما النبي صلى الله عليه وسلم هدم القبور التي كانت تعظمه المشركون، سواء كان في مكة أو في الطائف أو في غيرها من الأماكن، أول بناء حصل كان من قبل عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك بن مروان، حيث أراد إدخال الحجرات إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل القبر ثم جعله داخل بناء المسجد بعدما كان خارج المسجد. فهذا أول بناء تم على القبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن جهلة المسلمين والمنتسبين إلى العلم ممن لا تحقيق عندهم نظروا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتبهوا إلى الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء على القبور والتجصيص على القبور وإيقاد السرج على القبور، فظنوا أن ذلك أمر سائغ، حتى أصبح حال كثير من بلدان المسلمين أن الأموات يرزقون بمئات الآلاف وأن الأحياء يموتون جوعا، حتى قال أحمد شوقي: وإن الأموات بألف ألف يرزقون وأحياؤنا من الجوع يموتون. هذا حال كثير من بلدان المسلمين، أن الناس يأتون ويلقون النذور والأموال والنقود عند هؤلاء الموتى، لأنهم رأوها عظمت، بنيت عليها وشيدت عليها وأصبحت الأماكن فيها مقدسة، فلذلك ظن العوام أن التقرب إلى هؤلاء قربى إلى الله، وجهلوا أن هذا ما كان عليه حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سد هذه الأبواب كلها، ومن جملة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء في أول الإسلام. لماذا نهى عن زيارة القبور؟ لأنهم لما أسلموا كانوا قريب عهد بالإسلام وقلوبهم معلقة بالقبور، فأراد أن يسد هذا الباب فنهى عن زيارة القبور مطلقا. ثم قال في آخر الأمر صلوات الله وسلامه عليه: لما تمكن الإيمان من قلوب المؤمنين كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما النساء فحرم في حقهن زيارة المقابر، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. الإمام مالك رحمه الله كغيره من الأئمة قال: أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. تأملوا معي الآن الجص ومثل ذلك الإسمنت الآن أو الطابوق البناء عليها، هذه الحجارة يبنى، كل ذلك مما يكره. قال القرطبي رحمه الله، وهو يعتبر من أئمة المالكية: التمسك بسد الذرائع وحمايتها هو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة. الكتاب والسنة متوافرة، الله جل وعلا لما ذكر الذين اتخذوا على كهف أصحاب الكهف، قال وقال ابنوا له عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني سدوا الغار وخلاص، هذا حال العلماء منهم. ماذا قال الغلبة الأكثر، الجمهور، الناس اليوم مع الجمهور؟ وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الله جل وعلا ما ذكر في آية في كتابه أن اتخذوا قبرا على مسجدا أو بناية أو كذا على قبر كذا وكذا، ولو شاء الله ذلك لكانت قبور الأنبياء مشيدة وظاهرة إلى اليوم. ولهذا قال غير واحد من أهل العلم لا يعلم قبر نبي على وجه الأرض إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم دلالات ختم نبوته، إذ أنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين جعل الله قبره شاهدا على ختم نبوته فأبقاها، وهي وإن أدخلت في المسجد لكنها لم تدفن في المسجد. وهذا بيان واضح يغلط فيه كثير من الناس، فإذا مات يوصي بأن يدفن في المسجد ويظن أن قبر رسول الله في المسجد، لا، قبر رسول الله في بيت عائشة، وأدخل قبر عائشة في المسجد سياسة من حاكم زمانه، ولم يكن ذلك تعبدا، ولم يكن، بل العلماء الموجودين في ذاك الزمان أنكروا على والي المدينة ذلك. ولذلك قال الإمام مالك وهو قد عاش في المدينة وراء هذا الشيء، قال أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها. ولذلك العلماء في كتب الفقه يقولون إن المقبرة إذا مضى عليها زمان لا يعلم أين القبور، وإذا نبشت لا يرى أثر العظام، يجوز البناء عليها، وهذا مقصد من مقاصد الإسلام حتى يصبح الناس لا تتعلق قلوبهم بالقبور، تتعلق قلوبهم بربي الغفور جل وعلا لا بالقبور. ويقول الإمام أبو شامة رحمه الله وهو من علماء المالكية أيضا أن هذا التجصيص وغيره كله مكروه في مذهب مالك. طيب قد يقول قائل ماذا يفعل الناس اليوم، وقد ينتسب إلى الإمام مالك جمهور من الناس يرون البناء على القبور، نقول العبرة بما نقل عن الإمام مالك أولا وبما دل عليه الدليل قبل ذلك، لا بما يفعله بعض المنتسبين إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ، لا، في قبله، وقال ابن أبي شامة، وقال ابن أبي شامة كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار في المدينة ما عدا قباء وأحد. يسن في حق زائر المدينة خمسة أمور سنة، أمور مستحبة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وينبغي على الإنسان أن يكون على ذلك. ما هي هذه الأمور الخمسة؟ الأمر الأول زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني زيارة مسجد قباء. أما زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن الصلاة بألف صلاة، وأما زيارة مسجد قباء فلأن الصلاة فيها تعدل عمره لمن تطهر في بيته ثم أتى هذا المسجد. إذن يسن ويستحب زيارة هذين المسجدين. إذا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في المسجد هناك الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والصف الأول الذي صلى فيه عمر في صلاة الفرض خير من الروضة باتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. الأمر الثالث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، هذا أمر مشروع لأنه في المدينة، وإذا ذهب الإنسان إلى المدينة يسن له زيارة المقابر، ولا سيما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، فيدعو لهما، يدعو لهم ويتذكر الآخرة إذا كان السيد الخلق قد مات أفيبقى هو حيا، إذا كان سيد البشرية قد مات أفيبقى هو حيا، هذا السؤال مهم جدا. ثم يسن له زيارة قبر شهداء أحد، ثم يسن له ثالثا زيارة قبور الصحابة في البقيع. إذن مسجدان وثلاثة مقابر، مسجدان وثلاثة قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبر شهداء أحد، وقبور الصحابة في البقيع. هذه السنة. طيب ما عدا ذلك من المساجد التي أحدثها الفاطميون؟ مسجد القبلتين، مسجد الاستجابة، مسجد الغمامة، مسجد كذا، مساجد السبعة، مسجد الخندق، مسجد كذا، هذه كلها ليست من الزيارات المشروعة. الإنسان الذي يريد أن يشاهد هذه الأماكن التي حصلت فيها المواقع لأجل مشاهدة المواقع لا بأس، أما أن يظن أن زيارتها فيه أجر فهذا خطأ عظيم، لأن الأجر لا يكون إلا بشيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيارة المساجد الأخرى غير هذين المسجدين في المدينة غير مشروع على وجه التخصيص. أما الإنسان جاء وقت الصلاة فصلى في أي مسجد، هذا أمر سائغ في أي مكان. هل يجوز لإنسان يأتي الآن ويقول إن المسجد الذي بني في الشارق قديما خير وينبغي الناس أن يزوروه؟ لا، لكن لو زاره الإنسان بقصد النظر هذا شيء آخر، لكن بقصد التعبد لا، لا يشرع للإنسان أن يقصد التعبد إلا في المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ومسجد قباء في المدينة، هذا إذا كان في المدينة. أما إذا أصبح من أهل المدينة يريد أن يزور القبور فنعم هذا أمر مشروع. إذن ينبغي الإنسان أن يدرك هذا، وكلام الإمام أبو شامة رحمه الله واضح أنهم كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد، كراهية في لفظ السلف المقصود به التحريم، كقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. طيب وتلك الآثار في المدينة ما عدا قباء وأحد؟ بعض الناس ربما يستدل بفعل ابن عمر أنه كان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول فعل ابن عمر يكون حجة لو لم يخالف، أما وقد خالفه أبوه وهو أعلم منه والصحابة الآخرون لم يوافقوه، إذن الحجة في فعل أولئك الصحابة. فإن قال قائل فهل الصحابي يفعل البدعة؟ نقول لا، الصحابي لا يفعل البدعة، لكن شدة تتبعه هذا الذي أنكروه عليه. لو أن الإنسان أراد أن يعرف أين كان موقعة غزوة أحد فنظر أين اختفى رسول، لا بأس بذلك، لكن هل يقصد ذلك للتعبد؟ هذا الذي لم يفعله ابن عمر ولا يجوز أن يفعله إنسان. نعم. وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد، قال وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى. هذا القول الذي يعني نقله شارح الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره لذلك أن يدفن في المسجد، لذلك التعليل يرجع إما إلى كون أن ذلك السبيل إلى الشرك، فكره الإمام مالك أن يدفن الإنسان في المسجد، لا سيما المعظمين من العلماء والأمراء والملوك، فإن دفن هؤلاء في المسجد فتنة للعامة والخاصة، خصوصا إذا لم يعبدوا هذا الجيل، فسيأتي جيل آخر ويرون هذا الذي كان عليه الآباء والأجداد، والشيطان يزين ويلبس شياطين الإنس والجن، فيأتي مع مرور الزمان يعبدونهم كما حصل مع قوم نوح. فالإمام مالك كره لذلك أن يدفن في المسجد، أي كره لأجل كون ذلك وسيلة إلى الشرك، أو كره ذلك، الضمير يرجع لكون القبر يكره أن يكون في البناء، فإذا جعل في المسجد صار في البناء، وهذان المعنيان كلاهما صحيح. قال ابن عبد الباقي وإذا منع من ذلك، يعني الإمام مالك، فسائر آثاره أحرى بذلك، أي سائر آثار النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بأن لا يبنى عليها وأن لا يتتبع. وقد كره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان، إمام مالك إمام أهل المدينة، وهو كان من شدة المتبعين للصحابة لا سيما الخلفاء، وقد كان عمر رضي الله هو الذي قطع شجرة الرضوان. اليوم الناس يقولون إيش المحافظة على الآثار؟ الآثار التي تأتي من ورائها الدمار لا ينبغي المحافظة عليها، الآثار التي تأتي من ورائها الشرك لا ينبغي المحافظة عليها، أما الآثار التي تذكر الناس بأصولهم وأجدادهم وآبائهم ولا تؤدي إلى الشرك هذا لا بأس بالحفاظ عليها. فينبغي الفرق بين هذا وذاك. لماذا قطع عمر رضي الله وهو عمر قطع شجرة الرضوان؟ لأنه لما كان في الحج رأى بعض الناس ينحرفون عن الطريق فسأل عنهم ماذا يفعلون، قال يبحثون عن شجرة بيعة الرضوان. هم ربما يبحثون للنظر، لكن عمر مع ثاقب نظره وبعد فقهه خشي أن يعبد، أن تعبد هذه الشجرة وأن يصبح مكان للعبادة، فقطعها وقطع أشجارا عدة فأعمها عن الناس، كما حكى ذلك جابر رضي الله تعالى عنه. وهذه مخالفة ظاهرة لليهود والنصارى، أن لا يجوز لنا أن ندفن موتانا ومعظمين في المساجد، مخالفة لليهود والنصارى. اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره كنيسة، بنوا على قبره بيعة، اتخذوا ذلك المكان مقدسا وسموه المكان المقدس، هذا ليس موجودا في الإسلام. نعم. شيخنا قد أقول للقرطبي، نعم اقرأ بس قول الإمام مالك. وقال ابن رشد، وقال ابن رشد إن فات يعني صلاة الجنازة لم يصلى عليها، لم يصلى عليه. لا لا اللي بعده. وقال ابن رشد كذلك، وقال ابن رشد كذلك كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة. نعم الإمام مالك رحمه الله كره البناء وكره البلاطة المكتوبة وجعل البلاطة المكتوبة. البلاطة المكتوبة يعني مثل الجص، بعدين يكتبون عليه الفاتحة لروح فلان أو فلان ابن فلان مات هنا في تاريخ كذا، هذا كله مكروه. حديث صريح في سنن أبي داود، كره النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة على القبور وأن يجصص القبر، كره أن يكتب على القبر وأن يجصص القبر، حديث واضح مثل الشمس. فلا ينبغي للمسلمين أن يتساهلوا في هذه الأمور. نعم. وقال الإمام مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط، وإسناده صحيح كما في صيانة الإنسان. أما الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده، فهنا التفصيل قد ورد عن الإمام مالك وغيره. التفصيل ما هو هذا التفصيل؟ يظهر لنا ذلك يعني التفصيل ماذا قاله في المبسوط. اقرأ. وقال أيضا في المبسوط، وقال أيضا في المبسوط لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر وعمر. إذن نجمع بين العبارتين، فيكون المقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أي ظنا منه أن الدعاء مستقبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب. هذا لم يثبت. أين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقصدوا قبري وادعوا الله عندي؟ بل جاء ضد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، أي موضع اجتماع تجتمعون عندي أو تتناوبون على اجتماع عندي. وقد جاء عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال ما أنت ومن في المشرق إلا سواء، وما أنت ومن في المغرب إلا سواء. يعني كل إنسان لما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة هم الذين يوصلون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صوتك أنت لا يصل. بعض الناس يظن أنه إذا قال الصلاة والسلام على رسول أنه يسمع رسول، لو كان حيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته عائشة وهو من وراء الجدار وقال في نفسه الصلاة والسلام على رسول كان يسمعه. طيب لو إذا كان لا يسمعه فكيف وقد انتقل صلوات الله وسلامه عليه لعالم البرزخ؟ يقول هم أحياء. نعم هم أحياء، حياة خاصة، حياة برزخية، الشهداء أحياء أيضا، حياة خاصة عند ربهم يرزقون، والملائكة والأنبياء أحياء، هل يجوز لنا أن نخاطبهم؟ عندك الآن رقيب وعتيد يصير تخاطبهم أنت، ليش هذا أمرا سائغا؟ فينبغي الإنسان ينتبه. نقول أن الإمام مالك رحمه الله لم يرى الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن ذلك ربما يكون سببا من أسباب الاجتماع والعيد، وقد الحديث واضح لا تجعلوا قبري عيدا، قال ولكن يسلم ويمضي، لأن من عادة الناس أنهم يدخلون من باب السلام ويسلمون ويمشي يخرج من الباب الآخر، أو يسلم ويدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحبيه، يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء، يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمره الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ويدعو للخليفتين أبي بكر وعمر، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه بما شاء، فهذا لا بأس لأنه داخل المسجد، وداخل المسجد يعني مكان مستجاب فيه الدعاء. وعلى هذا يحمل الكلام الآخر، لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له ولأبي بكر وعمر. لماذا قال هذا الكلام؟ بناء على الأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على قبر أبي بكر وسلم على قبر أبيه وسلم، ثم كان يدعو، هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر صحيح. أما ما جاء من الحكاية المزعومة أن الإمام مالك رحمه الله سأله أبو جعفر المنصور وقال يا أبا عبد الله أرأيتني إذا أتيت القبر أدعو مستقبل القبر أو أدعو مستقبل القبلة؟ فقال له الإمام مالك لما يعني تستدبره وقد أمرت أن تأتي عنده، ولولا أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول إلى آخره. فهذه الحكاية لا تصح من وجوه عدة، وأسانيدها ليست بذاك. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، بغي قول الطرطوشي فيه حديث وكلام عن إمام مالك، أقرأه؟ اقرأ. وقال الطرطوشي رحمه الله وروى محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. قال وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة ما عدا قباء وأحد، ما عدا قباء وأحد، لأن هذا جاء فيه النص وهم أهل نص وأثر واتباع. نعم. وقال الطرطوشي قال عمر بن الخطاب إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لم تدركه فليمضي ولا يتعمدها. الأصل أن الله جل وعلا شرع للمسلمين بناء المساجد، ولكن المساجد لا تبنى على القبور، المساجد لا يجوز بناؤها على القبور ولا يجوز جعل القبور في المساجد، هذه مسألة إجماعية بين المسلمين، بين الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد ومن وأبو حنيفة، مسألة إجماعية. أما ما حصل من المنتسبين إلى هؤلاء الأئمة فهذه أفعال لا يستدل بها، وإنما الحجة فيما ثبت في النص. و لا يجوز لمسلم أن يقصد مسجدا معينا ويظن أن القرب ها هنا أفضل إلا بنص، ولا نص إلا في المساجد الثلاثة، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال بأي غرض؟ لا تشد الرحال بقصد التقرب بالبقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، بس النص واضح، ما عدا ذلك من المساجد فلا يقصده الإنسان إلا إذا كان لعلم، لدرس، لمحاضرة، شيء آخر، أنت قصدت المسجد للدرس ما قصدته لذات البقعة، فرق بين الأمرين. أما أن الإنسان يسافر لأجل التقرب إلى الله في بقعة معينة فهذا لا يثبت إلا في ثلاثة مساجد فحسب. نعم. نقف. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله في الأربعاء القادم ننتهي من كتاب عقيدة الإمام مالك، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين. تفضل. قراءة التحريف. نعم. الأئمة الإمام مالك وأحمد، مالك وأحمد إذا أطلقوا القراءة يريدون التحريف. لا يجوز الكتابة بكتابة الاسم أو ما شابه ذلك، ولكن يعين القبر بشيء آخر، بعلامة أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا قال لأعلم بها قبر أخي، مع أن الكتابة متيسرة عندهم. نعم. لا تشد الرحال للاعتكاف إلا هذه المساجد الثلاث. نعم. غيرها ما تشد الرحال للاعتكاف، اعتكف في مسجد بيتك. نعم. أما أن تسافر لأجل أن تعتكف، مثلا شخص مثلا موجود في أبو ظبي يقول أنا بسافر إلى رأس الخيمة بعتكف في المسجد الفلاني، يقول هذا ما يجوز. ليش؟ شو الفرق بين الاعتكاف في مسجد؟ قال لا والله بيت أخوي هناك، هذا شيء آخر، هذا مسألة أخرى هذه. نعم.